لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياتي كامل متكامل، منهج لم يترك لنا موقعا من مواقع الحياة إلا وقال فيه كلمة أو قنن فيه حكما أو أشار إليه بأدب من الآداب ووضع له نظاما يقوم عليه، لتكون حياتنا كلها قائمة على القرآن وما يشرحه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك تطويرنا في حركتنا في الحياة ولا كبتا لحرياتنا في الانطلاق في هذه الدنيا كما يقال بالإبداع والاختراع، ولكن حكم القرآن فينا وحكم الله بيننا إنما هو ترشيد للحركة الإنسانية وضبط لهوى النفس البشرية التي قد تهوى ما يضرها وقد تميل إلى ما فيه شرها وسوءها بل هلكتها، فالله تعالى يبين لنا الحلال والحرام لنعرف الخير والشر والضر والنفع، وقامت شريعة الله تعالى كلها على قاعدة معروفة: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر يضر به الإنسان نفسه ولا ضرار يضر به غيره، فلا أضر نفسي ولا أضر غيري، بخلاف ما عرف الناس وعرفوا الحرية وعاشوا بها فقننوا لها قانونها أنت حر ما لم تضر، يقصدون ما لم تضر غيرك، أنت ونفسك افعل في نفسك ما تشاء، ولكن منعنا الله تعالى من ضر أنفسنا ومن ضر غيرنا. والقرآن لا ينفصل عن السنة أبدا، فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، سلوكياته معاملاته حركته في الدنيا على الأرض كانت القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام كانت تطبيقا عمليا للقرآن، ولذلك يقول العلماء فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كله تفسيرا عمليا تطبيقيا واقعا يتحرك أمام أعين الناس. ومن عظمة القرآن ولا عجب لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فلا عجب أن يكون القرآن محيطا بكل حياتنا مغطيا لكل أحوالنا، وصدق منزله سبحانه وتعالى إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما فرطنا في القرآن من شيء، حتى قيل لأحد علماء الإسلام في مناظرة يريدون أن يخرجوه فيها: قرآنكم فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهل فيه عشان الورد يتسهل عليه؟ هذا بقى سؤال تنطع، سؤال مماطلة، سؤال قصد به التعنت وليس التعلم، ولكن الشيخ وفقه الله قال نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء فيه هذا المعنى. قد قيل له أين؟ قال يقول ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، من أجلك يا محمد صلى الله عليه وسلم سنسقيهم من غيث رحمتنا، وقيل غير ذلك في أمثلة أخرى لكن هذا على سبيل المثال. وقرر العلماء أن القرآن الكريم، هذا موضوع في موضوعات علوم القرآن اسمه أمثال القرآن أو الأمثال في القرآن، ضرب الله في القرآن من كل مثل، فقالوا القرآن الكريم من عظمته حوى أمثال الناس جميعا غير الأمثال التي ذكرها الله، فهو يتضمن كل ما قاله الناس ويقولونه من أمثال، إما تصريحا وإما تلميحا وتضمينا، إما مقرا لها مشيرا إلى صوابها وإما رادا عليها مبتلا لها، كل ذلك في القرآن. وهذا القرآن العظيم جاء لمن يريد الوجبة السريعة جمعه في سورة الفاتحة. كما قال أهل التفسير تعتبر الفاتحة بمثابة الشفرة التي تلخص القرآن، رموز لو حللتها تجد تحليلها القرآن كله. فذكر الله في سورة الفاتحة العقيدة، وذكر فيها العبادة، وذكر فيها المعاملات، ذكر فيها حق الخالق، ذكر فيها حق المخلوق، ذكر فيها القصص، ذكر ما شاء الله، ذكر فيها آدابا، ذكر فيها أحكاما. ولذلك سميت من عند الله تعالى ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من قبل الوحي، سميت بأم القرآن وأم الكتاب. وأم الشيء في لغة العرب يعني أصله، أم الشيء يعني إيه؟ أصله. فسورة الفاتحة سورة عظيمة، إذن سورة لها من المكانة ما ليس لغيرها، وكفانا شرفا أن الله تعالى امتن بها على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم ولم يمتن بغيرها من السور. فقال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. رأي عند العلماء يقول ولقد آتيناك، أي ولقد أعطيناك من نعمنا عليك يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، أن أنعمنا عليك وأعطيناك السبع المثاني والقرآن العظيم، أي وهي القرآن العظيم، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ورأي آخر يقول إن الله يمتن على النبي عليه الصلاة والسلام بإنزال القرآن كله، ولكن خص سورة الفاتحة بذكر خاص مع ذكرها ضمنا في القرآن العظيم، فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، أي وآتيناك أيضا القرآن العظيم، مع أن الفاتحة من القرآن العظيم. هذا يقال عنه عند أهل البلاغة ذكر الخاص مع العام. بنسمع في الحفلات يقول وحضر أو ويحضر هذا الحفل حشد كبير من رجال كذا ورجال كذا، السياسة والشرطة والعلم وكذا، أنواع من الناس، ويذكر على رأسهم مثلا السيد فلان الفلان، السيد فلان الفلان. لماذا؟ طب هذا من ضمن الحشد ومن ضمن الجمع، هذا له خصوصية فذكر باسمه. جبريل عليه السلام من الملائكة عليه سلام الله، ولكنه ملك له خصوصيات فيذكر دائما وحده مع الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة، تنزل الملائكة والروح، وهكذا. يذكر الله تعالى جبريل بذكر خاص رغم أنه مذكور ضمنا مع الملائكة. سورة الفاتحة إذن لها خصوصيات، ومن خصوصياتها أنه لا تصلح الصلاة إلا بها، فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. ومن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يعني ناقصة، كما ورد بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد منها في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، على خلاف بين الفقهاء أن تقرأ في كل ركعة، هل يقرأها المأموم أو لا يقرأها، وقراءة الإمام تكفي عنه أو لا تكفي، هذا خلاف فقهي يعني فيه توسع، لكن لا بد من قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. ولو قرأت البقرة مكانها ما كفت، مع أن البقرة أطول سور القرآن، ما تكفي. لو قرأت القرآن كله ولم تقرأ الفاتحة لا تصلح الصلاة، لا بد من الفاتحة أولا، ثم بعد ذلك اقرأ ما تأثر من القرآن أو لا تقرأ، سورة الفاتحة كافية، وهي شافية من الأمراض بإذن الله تعالى، فالرقية بها عظيمة ونافعة للأمراض الحسية المادية وللأمراض الروحانية النفسانية. وسورة الفاتحة فيها خير عظيم، لكن كل هذا لعلكم تعرفونه، إنما قصدت إلى إشارة نريد أن نعيش معه، إشارة مهمة تبين فعلا أن سورة الفاتحة تكفي المسلمين، لو لم تكن غيرها من السور فهذه كافية. بأمور مهمة جليلة خطيرة تشغل الإنسانية في حياتها. ولعله لذلك سميت سورة الفاتحة، لأنها تفتح عين الإنسان وقلبه إلى هذه الحقائق التي يضل فيها خلق كثير. والمفسرون يقولون سميت سورة الفاتحة لأنها أول سورة افتتح بها المصحف، أول سورة في المصحف. ولماذا لم تسمى سورة الناس بالخاتمة؟ لأنها آخر سورة في المصحف. فهذه إجابة سريعة، جزاهم الله خيرا ورحمهم الله، ولكن يبدو لي فيها والله أعلم أنها سميت الفاتحة لما فيها من فتح عظيم تتفتح به أعين البشرية الضالة أو الجاهلة قبل ضلالها على حقائق مهمة جدا استغرقت من البشرية أوقاتا وضاعت فيها أعمار، وقضى الناس فيها أوهاما أو أعمارهم في أوهام. أول شيء قضية الربوبية والألوهية، من ربي ومن إلهي، قضية شغلت البشرية في جميع أطوارها وأجيالها. كما تقرأ في القرآن تجد كل قوم عبدوا معبودا معينا صحيحا أو باطلا، لكن عبدوا، قاموا بالعبادة لرمز اعتبروه إلها. وكذلك حينما تقرأ تاريخ الأمم بعيدا عن القرآن تجد أن كلمة الألوهية والربوبية كانت موجودة في كل قوم. الفراعنة كانوا يرون كل شيء غريب عجيب فوق المقاييس المادية، يعتبرونه إلها. الشمس دي غريبة جدا كما قال العلماء عنها حديثا، كل جسم متوهج يعني مولع لابد أن يتفحم يوما من الأيام، هذه لم تتفحم ولم تتناقص حرارتها بل هي كما هي بمقاييس ثابتة. فاستغربوا لهذا. الفراعنة كانوا يقول على الشمس، على القمر، على كذا، يقول عنه إيه؟ إله. ولذلك كثرت عندهم الآلهة، إله النور وإله الظلمة وإله الخير وإله للشر، آلهة كثيرة جدا. وقال الوزراء لفرعون لعنه الله جميعا، قالوا له أتذر موسى وقومه ليذرك وآلهتك، يفسد في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أنت هتسيب موسى كده يفسد في الأرض وعلم الناس الأرسيب؟ إذن فرعون العام يعملها كثيرة متعددة. فكلمة الألوهية وكلمة الربوبية موجودة في مختلف الأقوام والأمم على مر العصور والأزمان والأماكن، ليست جديدة في الدين بل موجودة حتى في المجتمعات الكفرية والجاهلية الأولى قبل الإسلام. كانوا يعبدون دون أن يأتيهم الرسول، ولكن عبدوا أصناما وأحجارا وأشجارا ونجوما وكواكب، هكذا الناس يتخذون إلها. ومن الناس من يتخذ إلهه هواه. وانظر كم ضلت أمم في هذه القضية، بل ضاعت أعمارها وضاعت حضاراتها. قوم نوح أغرقهم الله، قوم عاد بحضارتهم العالية الله تعالى أهلكهم بريح الدبور، قوم ثمود أهلكهم الله بالصيحة أو الصاعقة، وهكذا كل قوم ضاعت أعمارهم في حول هذه القضية والتمسك بها، تمسكوا بها خطأ وثبتوا عليها وصبروا عليها وماتوا على ضلال ولم يصلوا إلى حقيقتها. سورة الفاتحة تقدمها كده ببساطة جميلة جدا. يقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أول آية الحمد لله رب العالمين. الحمد لله معناها الحمد واجب لله فاحمدوه، فاصرفوه لله، لا تحمدوا الحمد الكامل إلا لله، ولا تصرفوا حمدكم الكامل العالي إلا لله سبحانه وتعالى. أحمدك وتحمدني، ولكن الحمد العظيم الحمد الكامل على كل شيء، لم يفعل لي أحد كل شيء، إنما الله أعطاني كل شيء وهبني كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد الكامل يكون لله وحده لا شريك له. ولا يبلغ حمدكم لغير الله مبلغ حمدكم لله، يعني احمدوا الله أكثر. فهو الغني الحميد، أي الذي يجب له ويصرف له الحمد الكثير سبحانه وتعالى. الحمد لله أي احمد الله تعالى على ماذا؟ ومن الله؟ من الله؟ انظر يا أخي حينما تعرف بالله تعلم، الله يعرف بنفسه. فحينما تعرف الخلق على الله عرفهم بما عرف الله به نفسه. قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا تعريف. في مكان آخر يقول سبح اسم ربك الأعلى. من هذا؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. هذا هو التعريف بالله عز وجل. والأنبياء فعلوا ذلك. قال فرعون لموسى فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا هو التعريف الصحيح بالله. هذا هو التعريف الذي يملأ قلب الإنسان ثقة بالله وتعظيما لله عز وجل. فعرف الله بنفسه بعد أن أخبر بألوهيته فقال رب العالمين. ومعنى رب من الرباية والرعاية، ولذلك سمي قائد الأسرة وكبيرها رب الأسرة، والأم من ورائه تسمى ربة الأسرة وربة المنزل، هي المسؤولة عن إقامته وتنظيمه وترتيبه والحفاظ عليه في غيبة الزوج. في حضوره هو الرب، هو رب الأسرة، ينفق عليهم ويرعى حالهم وينظر شؤونهم ويقضي حوائجهم في قدر استطاعته، في قدر استطاعته. فسمي رب الأسرة. وصاحب المال يقال له رب المال. وقال عبد المطلب قديما كرجل عربي: أما أنا فأنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فهذا معنى الرباية. الله تعالى هو الذي خلقنا من ربوبيته سبحانه، من فضله وإنعامه خلقنا خلقا سويا عظيما جميلا. خلق لنا سماوات تظلنا وزينها بالنجوم، خلق لنا أرضا تقلنا ومدها وبسطها، والله جعل لكم الأرض بساطا، يعني كالبساط ممتدة، تنام تبني تشق طريقا تشق مجرى ماء، ما شاء الله ممهدة. الجبال أرسى الله بها الأرض، ولكن جعلها في مناطق بعيدة عن حياة الناس، وجعلها في مناطق متجاورة إلى حد ما حتى تنفسح الأرض للناس. خلق الله لنا كل شيء، ولا نستطيع أن نعد نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. فربنا عز وجل هو رب العالمين، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الطير، عالم الحشرات، عالم ما لا تعلمون من العوالم الأخرى. ففي الكون خلق لا نعلمه. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يكفي هذا. بل قال والله بكل شيء عليم. كأن هناك أشياء أخرى غير السماوات ما فيها وغير الأرض ما فيها لا تصل إليها علومنا، ولكن يعلمها الله عز وجل. وفعلا في مجرات كثيرة في الكون تجري في الأفلاك، زي القمر والمريخ وغيره وغيره. هذه الكواكب ما فيها ما عليها الله أعلم. حتى صعود الإنسان للقمر حوله بعض التشكيكات، وحتى لو صعد فلم يعلم كل شيء عن هذا الكوكب الكبير كوكب القمر، وإن صعد إليه وعلم عنه فلم يعلم عن غيره. فهناك معلومات وهناك عوالم كثيرة جدا لا نعلمها. كل يوم يقول اكتشفنا كذا واكتشفنا كذا. إذن هذا دليل على وجود خلق لم يكن الناس يعلمونه، ولكن كشفه الله لهم يوما بعد يوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. القانون الذي يعاملنا الله به هو قانون الرحمة. القانون الذي يعاملنا به ملك الدنيا والآخرة قانون الرحمة الكاملة الشاملة. قسم الله رحمته 100 جزء، فجعل منها الدنيا أو أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا به يتراحم الخلق، حتى إن الدابة يعني البهيمة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. سبحان الله، جزء واحد وسع العالمين، وسع الإنس والجن والطير والحيوان، كل رحمة في الدنيا هي جزء من جزء من مئة جزء من رحمة الله، فما بالك وقد ادخر الله 99 جزءا لعباده المؤمنين في الجنة. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. تخيل كده رحمة بأي جهة، ما شاء الله، جزء واحد عم الكون كله وتراحم به الخلق أجمعين حتى البهائم، فما بالك ب99 جزءا. فمنطق ربنا معنا، منطق الحكم هو الرحمة الكاملة، وهذا فيه إشارة إلى الملوك، ينبغي أن يحكموا مملوكيهم بالرحمة، فليس أحسن منها وليس أجمل منها. مين اللي جمعته يا أخوان؟ مين اللي جابكم هنا؟ ومين اللي جابني من القاهرة؟ هل يعني الأخ حسن هيوزع لنا هدايا بعد الدرس؟ عدى على بيوتنا قال لنا جيت من نفسك، وفي مساجد أخرى مسلمون آخرون، وانظر الحرم، وانظر مختلف الأجناس، من جاء بهذا من أفريقيا، وهذا من آسيا، وهذا من أوروبا، وهذا من هنا، وهذا من هنا، من كل فج عميق، ما الذي جاء به؟ ودفع كام؟ عمره النهارده 3,000 و4,000، الحج وصل 25,000، يدفعهم واقف في الضمور عشان يدفع، ومستعد يدفع أكثر من ذلك، وحريص على أن يدفع ليحج، ما هذا؟ لأنه أحب الله، لأنه شعر برحمة الله، فلو أن الملوك حكموا مملوكيهم بالرحمة لأحبوه، لأعطوهم الولاء. المسلمون أعطوا ولاءهم لله لأنهم شعروا برحمة الله، أما فاقد الحس، أما متبلد الشعور فهو لم يشعر برحمة الله، فظن أن غير الله يرحمه، لم يشعر، لم يرى. ولذلك وصف الله الكافرين بالعمى وبالصمم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ووصف الله المنافقين بمثل ذلك فقال صم بكم عمي فهم المنافقون لا يرجعون، أما الكافرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا المنافق يرجع ولا الكافر يعقل، إنما أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، ما بيعرفش يتكلم، ما غرقش لا كلامه كله ولا حاجة، ولا ثقل له في ميزان الله، بيسمع كثيرا ولكن سمعه هذا لا خير فيه. أعمى يبصر من حوله ويرى كل شيء ولكن لا يميز بين هذا وهذا وهذا، رؤية غير مميزة. أما المسلمون الذين استشعروا رحمة الله وأحسوا بها ووثقوا بها انطلقوا إلى الله تعالى بحب، لأنهم يعلمون أن رحمتهم في يد الله وعند الله. قال ربنا سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الملك القادر العظيم سبحانه وتعالى ملك الملوك والآخرة، الملك الخالق الباقي يرحم عباده وهم يكفرون به، وهم ينكرون شرعه، وهم يحاربون أنبياءه والدعاة إليه عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك يرحمهم، وتجد الرحمة تقطر حتى في وقت الغضب، تنزل من الله في وقت الغضب. اسمع إلى هذه الآية، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم. مين يقدر يقول دي بقى؟ أصلها كده، أصل القانون كده، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحر، هذه الجريمة وهذه العقوبة، ولكن الله بعد ذكر الجريمة وقبل ذكر العقوبة يفتح باب الرحمة. بالله عليك لو واحد فتن ابنك عليك، فتن عامل عندك صبي في الورشة أو عامل في محل أو مصنع فتنوا عليك، هل تغفر له هذه العملة؟ هل تغفر له هذه الفعلة؟ مش ممكن، صعب جدا، قل من يبس يفسدون العباد على خالقهم سبحانه وتعالى بنشر الشهوات، بفتح أبواب الشر، بالإغراء بالمعاصي، بالتضييق على الخير، بإغلاق أبواب الحلال. هذا الإفساد كله الله تعالى يقول بعده وقبل ذكر عقوبته: ثم لم يتوبوا. تقرأها كده الآية بقى جميلة جدا، يا سلام، عجبا لرحمة الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حد يقول لي ابن والله يا ابن الايه، انت لو ما رحت المشوار الفلاني، بس لو رحت مش هعمل معك حاجه، لكن لو ما رحتش هضربك. بيقدر يقف كده ويستثنى كده في الكلام ويه. ها، على طول بيديها، يجيب العقوبه مباشره. لو ما عملتيش كذا يا زوجتي، يقول لزوجته كده، فانت طالق على طول، مش مفيش فاصل، لاننا لا نملك نفسنا عند الغضب. اما الله تعالى فهو قادر على كل شيء، خالق عظيم، ملك، ملك ليس كمثله شيء سبحانه. فوضع باب رحمه بين الجريمه او بعد الجريمه وقبل ذكر العقوبه سبحانه وتعالى. فهو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذه ينبغي ان ترتعد لها الفرائص، وان يرتجف منها القلب، وان تبكي وتدمع منها العيون. مالك يوم الدين يعني يوم الحساب، يوم الدين كما قال ربنا: وما ادراك ما يوم الدين. ثم ما ادراك ما يوم الدين، معنى ذلك انه يوم عظيم هائل، يوم يعظم على الوصف، لا تحيط به الاوصاف، هذا يعني هائلة جدا، مهما وصف لنا فلن نشعر بحقيقته، سواء في الجنة أو سواء في النار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا من الجنة إلا مجرد الأسماء. بس تعرفون في جنة وفي أسرة في الجنة وفي أشجار وفي كذا وكذا وأنهار، أسماء فقط، لكن الحقيقة مختلفة جدا، ولا يمكن للعقل البشري القاصر أن يتصورها، لأنها أضخم منه وأعظم منه. يوم الدين ده يوم عظيم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فعلا يوم يفر المرء من أخيه، حد يتصور؟ أخوه وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم هائل عظيم جدا هو يوم الحساب، يوم الحساب، مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب، حيث ينادي كما جاء: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يجيب بها الخلق أجمعون أو يسقطون ولا يملكون الجواب خوفا من الله وإجلالا له، فيجيب الله على نفسه دون معارض ولا منازع: لله الواحد القهار. ولا مانع أن تكون الإجابة من الخلق ومن الخالق عز وجل. إذن سنحاسب قضية نسيها الناس، فراحوا يعملون ما يشاءون. يقول لك ربك غفور رحيم، ايوه، بس بعد حساب. حاسب اولا ويستعرض اعمالك معك اولا، وبعد ذلك يغفر او لا يغفر، ترجع كفة الحسنات فتذهب بالسيئات. اما اذا رجحت كفة السيئات، معاذ الله، فالله غفور رحيم وعذابه شديد ايضا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا وهذا، لكن غفور رحيم بس لا، ما ينفعش. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. اذن عرفنا الله عليه سبحانه وتعالى، عرفنا عليه الها وربا. ربا يعني منعما، معتنيا، برا بنا، اعطانا كل شيء. وإذا أردنا أن نعبد، نعبد من؟ من أعطى أم من لم يعطي؟ من خلق أم من لم يخلق؟ ولذلك يقول الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهكذا الله تعالى خلق كل شيء، وربى كل شيء على نعمته، ورب العالمين كلهم. إذن وليس هناك مثله، فهو الجدير بالعبادة، هو وحده لا شريك له الذي يجب أن تنصرف له عبادات الناس. لكن أعبد من؟ أعبد ملكا آخر من أهل الأرض؟ هذا الملك يعدل ولكن يظلم أحيانا، يظلم أحيانا. هذا الملك يحضر ويعرض خدماته على الناس ولكن يغيب أحيانا وينام أحيانا أخرى. هذا الملك تشح نفسه وربما أخذ ما عندي ولم يعطيني، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا من أصحابها، يأخذ كل سفينة غصبا، ومش بيأخذ بس، ده بينقي كمان. تقدير الكلام أو معناه كما قال ابن عباس، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، كل سفينة صالحة غصبا، معناها كده انه ياخذ بيختار بينتقي، ها السفينة الحلوة السليمة كذا هي دي اللي يستأثر بها لنفسه. فهؤلاء ملوك الدنيا كما قالت الملكة الواعية بلقيس عليها رحمة الله، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل، فصدق الله على قولها، ذكره في القرآن وقال بعده وكذلك يفعلون. أيوة نعم، هم بيعملوا كده فعلا، غالب الملوك يفعلون هذا. فهل هؤلاء يعني يستحقون العبادة؟ فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، ويسجد لصنم يعبد شمسا أو قمرا، يستحق العبادة؟ لما الناس تشوف إلهها كده ساجد قدام حجر خاضع أمام الشمس المخلوقة، أي إله هذا؟ إنه يعبد غيره ويدين إلى غيره، فلا يستحق العبادة. فلو نظرنا في أحوال، لو نظر أي عاقل في أحوال من عبدهم الناس وفي صفات الله تبارك وتعالى لعرف ببساطة جدا بما ذكر الله من آيات قليلة وكلمات معدودة أن الله تعالى هو المستحق للعباد. قضية حارت فيها أمم وضاعت فيها أمم ودخلت بها النار، القرآن يوضحها في سورة الفاتحة في كلمات، في كلمات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهنا مع هذه النقطة أشير إلى إشارة، إن الله تعالى يعطينا القرآن فيه دروس عظيمة ينبغي أن نلتقطها. الله تعالى قادر وله الحق سبحانه وتعالى أن يقول الحمد لله فقط، يعني احمد الله ليه وعشان ايه؟ لا تسألوا، ليس من حقكم، أنتم عبيد، ده البشر يقولون نفذ وأطيع الأمر، ولا كان ايه غلط، هو القانون كده، اللائحة كده، ولا ده فهمها ولا ده فهمها، غلط، ظلم، حرام أو باطل أو إفساد، ولا هو كده، نعم تربط الحمار مطرح ما يقول ايه صح ونفذ وبعدين الظلم. مع الله سبحانه وتعالى يفاصلون ويماكسون، والله تعالى قادر وله الحق أن يقول الحمد لله وفقط. بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، إنما من رحمته سبحانه وتعالى قال الحمد لله رب العالمين، يعني يشير إليك أيها المسلم وإلى كل إنسان عاقل، لماذا أوجبت عليكم حمدي؟ لماذا أمرتكم أن تحمدوني؟ ولأني الرحمن الرحيم، ولأني مالك يوم الدين. إذا يستحق ولا لا؟ من اتصف بهذا عقوبة. فمش قادر اقول لك ليه. فواجب ان احنا نقول له يا ابني ما تمشيش مع فلان علشان مشيه غلط. يا حبيبي ده هيوديك في مسائل مش كويسه. امشي مع فلان ده انسان طيب. ليه برضه الامر زي النهي، امشي مع فلان عشان ده كويس ناجح ما شاء الله، شوف جاب كام السنه اللي فاتت، شوف ذاكر ازاي ومواظب على ازاي. نبين له اي حد نامره او ننهاه. فمن حكمه القياده ومن رشد السياده ان نبين لمن سودنا عليهم وقمنا على امرهم، ينبغي ان نبين لهم حكمه الامر والنهي. ربنا وهو الغني وهو الخالق العظيم ونحن عبيد عنده او عبيد له سبحانه وتعالى، يملكنا ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ومع ذلك يبين لنا لا نستحق ولم نسال، ومع ذلك بين لنا ليعطينا الاسلوب الامثل في القياده. الحمد لله. لماذا؟ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله. لماذا؟ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. مسلمات وقضايا تعطينا قناعه ان نحمد الله فعلا لا نناقش، لانه اعطى الامر او من او قنن الحكم واعطى وقدم مبرراته والدواعي اليه. فينبغي ان نستفيد بهذا في حياتنا. اذا سوره الفاتحه فتحت اعيننا واعين الخليقه او البشريه على الاقل، الجن والانس جميعا، فتحت اعينهم من اول سوره في القران على هذه القضيه الخطيره التي شغلتهم والتي اسقطتهم في مهاوي مهلكه. تخيل كده بني اسرائيل دول اللي عاملين فيها ان هم يعني ساده العالم بيعبدوا او عبدوا في يوم من الايام عجل، ويركب العجل ده صنم عجل، صنم عجل تسجد لبهيم. تخيل انت المنظر كده، تخيل ان البوذيين يعبدون صنما حجر في القرن الواحد والعشرين الان، حضارة التقدم والرقي ده، يعبد حجرا كما كان يعبد ابو جهل زمان وغيره قديما في اول البشرية قوم نوح، يعبدون احجارا واصناما. العقل يقول كده الحجر ده ينفعني يضرني يعلم عني شيء؟ طب مين اللي عمله كده؟ مين اللي صوره على صورة انسان على صورة بوذا والله غيره؟ ها؟ مين اللي وضعه في مكانه ورفعه كده؟ مين اللي عمل تمثال رمسيس اللي هو فرعون ده؟ مش انسان؟ طيب مين نصبه فوق كده؟ مين عمل له مجاري ميه تجري من تحته؟ ها؟ وهذه الانهار تجري من تحته؟ انسان. الانسان هو الذي فعل له كل هذا. أيليق بهذا الانسان العاقل القادر بعد ذلك ان يسجد ويخر عند قدم رمسيس او فرعون؟ ينفع؟ تخيل في الهند الى الان مثلا يعبدون البقره. بنو اسرائيل عبدوا العجل الذكر، الهند يعبدوا الانثى البقره. تخيل واحد كده يعني يجري وراه عشان ياخد شويه ذل بركه وشفاء ورا بهيم، يعني يتبرك بروث البهيم. ولقد كرمنا بني ادم، هو حط نفسه فين؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، انه الا كالانعام بل هم اضل. فعلا رفع البهائم والانعام رفعها لمرتبه الالوهيه وهو عبد تحت حوافرها يعبدها. ترقي ده قضيه الالوهيه والربوبيه، قضيه عظيمه جدا شغلت الامم والبشريه وسقط فيها الكثيرون. القران يوضحها في سوره الفاتحه ببساطه شديده جدا، يبين لك من هو الاله الحق ولماذا، ومن هو الاله المطلق، ومن هو الرب المطلق. انت رب اسره، انا رب مال، وهذا رب عمل، ولكن من رب الارباب؟ الله. من الرب؟ هو الله سبحانه وتعالى. لا يقال علي ولا عليك الرب، لا لا تقال الا لله، الالف واللام كده، الرب هو الله. لكن نحن لابد ان تقال مضافا، نضيفها للبيت، نضيفها للاسره، نضيفها للمال، رب كذا رب كذا، يعني رب جزئيه معينه. لكن رب الكل، رب العالمين، هو الله وحده لا شريك له. قضيه اخرى وهي قضيه الالوهيه. بعض الناس على مر العصور كما اشرت في النقطه الاولى أثبتوا الألوهية، اعترفوا أن فيه إله، ولكن مثلوه في عدة أشياء، يعني عددوا الآلهة. ممكن تلاقوا إلهين ثلاثة أربعة، وقالوا لا تذرن آلهتكم، مش إله واحد إلهكم، لا آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كلهم آلهة عند قوم نوح. وأهل مكة كذلك، وانطلق الملأ منهم أن امشوا حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والإسلام فغضبوا، قولوا لا إله إلا الله، غاضبوا وقاموا من المجلس نافرين غاضبين، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم مش إلهكم، فعددوا الآلهة. وربنا ناقشهم كثيرا وحاورهم وبين لهم، كما قال سبحانه وتعالى، كما ضرب لهم سبحانه وتعالى مثلا بعبد، عبدا ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون، رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. هل رجل يعني عبد اشتراه عدد من الناس؟ كان في ناس ما تقدرش تشتري عبد كامل، اقدر اشتري نص عبد وانت اشتري نص عبد، طب ما تيجي نشتري عبد سوا يخدمنا احنا الاثنين، يلا ونشتري عبد شركه، انت تريده وانا اريده، انت تنادي علي وانا انادي عليه، في وقت راحته عندي انت تطلبه، وقت راحته عندك انا اطلبه. هذا لو نظمنا استعماله واستخدامه فلا يجد راحة ابدا، اما انه يتنازع او لا يبقى عنده وقت للراحة، فانا وقت نص اليوم وترك نص اليوم خلاص ما فيش راحة ابدا. ورجلا سلما لرجل، عبد ثاني يعمل عند رجل واحد فقط له سيد واحد، هل يستويان مثلا؟ ما يستوياش، لا يستويان ابدا، لان هذا متنازع فيه متشاكس فيه، لا يستريح ابدا لا يهدا، ربما تتعارض الاوامر احيانا فلا يملك ان يطيع هذا او يطيع هذا، ولكن من كان له سيد واحد فقط فهذا يستريح ويطمئن، انه يتلقى امرا واحدا ونهيا واحدا ويعني نظاما واحدا، فهذا يامن على نفسه ويستقر حاله. هذا مثل يضربه الله لهم على الشرك والتوحيد، ان الشرك يزعج اهله ولا تستقر به الحياة، إنما التوحيد فيه الأمن وفيه الراحة والطمأنينة. وهناك أناس آخرون على الطرف الآخر أنكروا الألوهية تماما، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني فيه إله ولا إله. وإلى الآن موجودين العلمانيون والشيوعيون من قبلهم يقول لا إله والحياة مادة، لا إله أبدا عندهم هكذا، والحياة مادة يعني ما أراه وما أحسه، ألمسه بإيدي أشوفه بعيني أسمعه، هو ده الموجود، لكن شيء يغيب عن إدراكي وعن حسي فهذا غير موجود. وينكرون بهذا كل الغيب، ينكرون وجود الله عز وجل وجود الملائكة والجن وكذا وهكذا. فكان هذا طرفا وهذا طرفا، وكان الإسلام وسطا بين الطرفين. فسورة الفاتحة كفاتحة للكتاب والقرآن تبين من أول الأمر وعند أول نظرة في المصحف أن الإسلام دين وسط، حيث أثبت الألوهية ولكنه وحدها في ذات الله عز وجل، بخلاف من أثبت الألوهية بتعدد، وبخلاف من أنكر الألوهية على الإطلاق. فقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه كما قلنا راحة تامة. وفي هذه الجملة بيان بعد إثبات الألوهية وإثبات استحقاق الله لها العلاقة بيني وبين الله، فكثير من الناس لا يفهمون هذه القضية، ماذا يجب علي لله وماذا لله عندي وما لي عند الله، قضية معماة لم يتعرف عليها كثير من الناس، لما يأخذونها هكذا يعني كما تكون، يمشون فيها بالعرف بالتقليد بكذا الله أعلم، لكن لم ينظروا فيها نظرة واقعية، مع أنها بسيطة جدا وسهلة في سورة الفاتحة، ويقرأها الإنسان كما قلنا في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. هاتان الجملتان من خلالهما يبين الله تعالى لنا كأنك أيها الإنسان ليس معك أحد في هذا الكون إلا الله عز وجل، الله تعالى هو الرب والإله وأنت العبد، الله هو الذي عنده كل شيء وأنت ليس عندك أي شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، طالما لا نعلم شيئا لا فلا نملك شيئا، وطفولة الإنسان معروفة، لا يملك شيء، لا يعرف شيء، لا يقدر على شيء، طفل صغير قطعة لحم لينة عظام لينة ما يملك أي شيء، وكل شيء عند الله سبحانه وتعالى، فأد لله ما عندك يعطيك الله تعالى مما عنده، يعني اعبد الله ووحد الله عز وجل واطلب من الله ما تريد، اطلب من الله ما تريد، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، العبادة هي كل عمل صالح أو نافع يطلب به الثواب عند الله عز وجل، لو هتكرم ضيفك عشان انت رجل شرقي أو رجل شرقاوي كريم أو رجل يعني أبوك عودك على الكرم، أكرم كما تشاء، لو أكلته وأطعمته جملا فلا حسنة لك عند الله، لكن لو أكرمته بقليل ولو بشيء من التمر وبعض الماء كل هذا جهدك، لو أكرمته بهذا القليل ابتغاء مرضات الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ده منطلقك، ده السبب، ده الدافع، فأنت بذلك عبدت الله، وهو عمل دنيوي، الضيوف في كل مكان في بلاد الكفر وفي بلاد الإسلام وفي كل البيوت، ولكن بتكرم ليه؟ بتلتزم بالأخلاق دي ليه؟ لك أحسن ناس شرقيين ما ينفعش نعمل الحاجة دي، ما تمشيش معانا العادات دي، بس كده يعني لو غيرت الجنسية هتغير الطبيعة؟ نعم نعم، يذهبون إلى أوروبا إلى أمريكا ويعيشون هناك شباب ما شاء الله، ويتنازلوا عن أخلاقه وعن دينه وعن قيمه وعن وعن وعن، لكنه لو عملها لله لبقيت معه، لأن الله تعالى يراه في كل مكان ويتابعه ويشهد أعماله في كل مكان. إياك نعبد وإياك نستعين، كل ما تريد فيه استعانة وتحتاج فيه إلى معونة فقل يا رب، وربك يجيبك بالرحمن الرحيم، كما قلنا في البسملة لو تذكرون، أنا عند الأكل بقول بسم الله بس، ده كل اللي علي، ومد إيدي ما شاء الله تمتد، وأخذ اللقمة تطلع معاي، حطها في بقي أسناني تمضوا، اللعاب يسيل، اللسان يقلب الطعام، ينزل على المعدة إفرازات تهضم الطعام ده وتحلله، وبعدين الطعام يتوزع على كل الجسم، إيش يروح للشعر وإيش يروح للجلد واللي يروح للعظم واللي يروح للحم واللي يروح للعينين واللي يروح للسمع، كل حاجة بتروح مكانها، والتفل المتبقي يذهب إلى مكان الإخراج، كل حاجة منظمة، أنا ما عملتش حاجة غير بسم الله واستمتعت بالنعمة، وكل شيء كذلك، أقول فيه بسم الله ويجيبني الله تعالى بقوله الرحمن الرحيم. فما علينا إخوة الإسلام كعبيد إلا أن نقول إلا أن نعبد الله تعالى وحده لا شريك له، يعني لا تجعل أحدا أمامك وأنت تعمل العمل الصالح النافع إلا مرضات الله، لا تطلب أن يحمدك الناس ولا أن يشكروك ولا ولا ولا أي شيء من هذا، إنما أطلب من الله أن يأجرك على هذا العمل. بعد هذا أطلب ما تشاء من الله سبحانه وتعالى، فكلما سألت الله شيئا أعطاك. إياك نعبد وإياك نستعين تمثل العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وطبيعة التعامل بيننا وبين ربنا سبحانه. سورة الفاتحة رقم 3، سورة الفاتحة تبين لنا امرا مهما جدا. اعظم قضية حياتك إيه؟ يعني هدفك في الحياة تسعى ليه؟ قل لك والله انا عاوز اهم حاجة ربنا يكرمني كده وخلص تعليمي بس، مش عاوز اشتغل، مش عاوز وظيفة، اما نخلص ولما يخلص يبحث عن وظيفة، توظف يبحث عن عروس، عاوز يعمل بيت، وبعدين عاوز يخلف. كل هدف يتولد في ظروفه وفي مناخه، لكن لو بعد اتجوز وخلف وعمل أسرة ومات وتركها، وبعدين ماذا فعلت؟ ما أهم شيء تنشغل به؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ينبغي أن ينشغل كل منا بمعرفة أقرب طريق يوصله إلى الله عز وجل. ما خلقنا الله في الدنيا لنحصل على الشهادات فقط، ولا لنأكل ولا نشرب ونستمتع ونقيم البيوت والأسر، إنما كل ذلك ينبغي أن يكون في ظل اهدنا الصراط المستقيم. يعني ليه بتكون أسرة؟ ليه بتتجوز؟ ليه وعريسنا النهار طبعا بنسأله برضو ليه بيتجوز؟ أتعب نفسه ليه؟ وإحنا تعبنا نفسنا ليه واتجوزنا وبنخلف أولاد ليه؟ عشان نعيش حياتنا خلاص، ينتهي ثوابنا مع حياتنا. لكن لا، انا اتزوج لاعف نفسي حتى لا اعصي ربي سبحانه وتعالى، حتى لا اخذ الحرام والحلال في وسعي وفي مقدوري، واطلب الاولاد لاقدم خلفاء واتباعا لرسول الله عليه الصلاه والسلام، فقد قال تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم، أو قال مباه بكم الأمم يوم القيامة، وقال يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط، مجموعة كده ثلاثة أربعة من أصل هم الذين آمنوا به، ويأتي النبي ومعه الرهيط، اثنين بس ولا حد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. في أنبياء يروح يوم القيامة ولا أحد تبعه. سيدنا لوط عليه السلام ما تبعه إلا ابنتان بس، بنتين قوم لوط كلهم كفروا، حتى امرأة لوط عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام وأنا أرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. في هدف بأطلب الصراط المستقيم. وعلماء الهندسة قالوا أن الصراط المستقيم على قد معلوماتي بقى في الهندسة، يعني بيقولوا أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين، أقرب مسافة، تطلب أقرب طريق يوصلك لله سبحانه وتعالى، لأن التوفيق عز وجل. فمن عن طريق الزواج، عن طريق معاملة الزوجة، عن طريق معاملة الزوج، عن طريق تربية الأولاد، عن طريق الإحسان إلى الجار، إكرام الضيف، عن طريق المحافظة على البيئة، لا لدعوة حديثة، بل لأن الإسلام علمنا هذا أصلا، أن نحافظ على بيوتنا ونظافتنا وطهارة مجتمعاتنا، وأن نحفظ كل مال صالح، أي حاجة صالحة وفيها نفع ما نفسدهاش على الناس، يعني شجرة مضللة لا أتبول تحتها ولا ألقي القمامة تحتها، لأنني بهذا أفسد الظل على الناس. في الحر الشديد واحد يقف تحت الشجرة يلاقي الأذى تحتها، يقف إزاي؟ فقد حرمته نعمة الظل بما أفسدته في الشجر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، البول في الماء الراكد والبول تحت شجرة المثمرة والشجرة الضليلة، كل هذا لأنه أفساد على الناس حياتهم. أعمل كل شيء ابتغاء مرضات الله تعالى، اهدنا الصراط المستقيم لأصل إلى الله من أقرب طريق عن طريق أي شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة. وأقول بين الرجال من رزق بثلاث من هؤلاء البنات، يعني لعنده ثلاث بنات، من رزق بثلاث بنات من هؤلاء فرباهن وعلمهن وأدبهن وزوجهن كن له سترا وحجابا من النار. فواحد عنده بنتين بس ما لسه ما جاتش الثالثة، قال رسول الله واثنتان، اللي عنده اثنين ينفع؟ قال واثنتان. واحد عنده واحدة بس، قال وواحد. ففرص رب الناس يدلون عليها لتوصلنا إلى الله تعالى من طريق قريب، اهدنا الصراط المستقيم. هذا عن الخالق وعلاقتنا به سبحانه وتعالى، وما له علينا وما لنا عنده، وكيف نصل إليه بسرعة. ماذا عن الخلق؟ الحياة دي أمشي فيها مع مين؟ من صاحبي؟ من صديقي؟ صراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني وفقني يا رب واهدني لأسلك طريق الذين أنعمت عليهم ولا أكون مع أولئك الذين غضبت عليهم ولا الذين ضلوا من بعدهم. أنعمت عليهم، أنعم عليهم بما ربنا أنعم على الجميع، لا، كأن النعم دي كلها اللي في الدنيا دي ولا شيء ولا تساوي شيء، ولو كانت تساوي شيئا ما سقى الكافر منها جرعة ماء. إنما النعمة الحقيقية هي الهداية. اهدنا اهدنا أعظم هدف يعيش من أجله الإنسان، فمن أنعم عليه بالهداية أنت تطلب أن تكون معه. ربنا بيقول لك اطلب كن مع فلان، زي مين كده يعني؟ قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم دول اللي ربنا أنعم عليهم، أنعم عليهم بإيه؟ كسبح يقول عندكم طعام، يسأل أهل بيته عندكم طعام، يقولون اللهم إني صائم، ينوي الصيام. يعني كان يصبح ولا يجد إيه ما يأكل، يخرج من بيته يوما لأنه لا يجد فيه ما يأكله، فخرج إلى المسجد، وإذا بأبي بكر يأتي، ما أخرجك يا أبي بكر في هذه الساعة؟ قال ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله، فما أخرجك أنت؟ قال ما أخرجني إلا الذي أخرجك. لحظة ويأتي عمر، ما أخرجك يا عمر في هذه الساعة؟ ساعة الظهر كده والقيلولة بقى والغدا، ساعة غدا يعني الوجبة الأساسية. قال ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام قال عمر فما أخرجكما؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع. فذهب بهم إلى بعض بيوت الأنصار حتى وقف عند باب بيت أبي أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه، فاستأذن فردت امرأته من وراء الباب ذهب يستسقي لنا. قال السلام عليكم يا آل أبي أيوب، فقالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال أين زوجك؟ فقالت ذهب يستسقي لنا، اجيب لنا مي. فانصرفوا، فهم ينصرفون جاء أبو أيوب فهلل واستبشر بأكرم ضيفان على وجه الأرض، فأكرمهم وأجلسهم وجاءهم بماء بارد وجاءهم بعذق من البلح، إنوي بلح سباطة كاملة كده ووضعها أمامهم، وقيل ذبح شاة وقدمها لهم إكراما لهم. فالنبي سلم يقول بعد ذلك كله لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال عمر يا رسول الله يعني احنا لا اشترينا ولا ده حاجة من فضل ربنا يعني كده كلها شحاتة؟ قال لتسألن يومئذ عن النعيم. شحاتة شريها مش كلت؟ أكلت ولا لا؟ أكل خلاص، هتسأل عن النعيم ده؟ قل الحمد لله. فما كان عنده المال الوافر وكذا، شهران يمران على بيوت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي تسعة بيوت ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما طبخش طبيخ، لا يطبخ طبيخ في بيوت النبي. قال عروة لخالته رضي الله عنهما فما طعامكم إذن يا خالة؟ سيدة عائشة رضي الله عنها قالت طعامنا الأسودان التمر والماء، شهرين يأكل تمر مية. بالله عليك لو زوجتك قدمت لك كده في ليلة في عشاء يعني او في افطار الصبح، الواحد قايم من نفسه برضو لسه ما اتفتحتش يعني، افكت ريق كده تمر جميلة، هو يا ابو محمد شوية مية ما شاء الله بردة جميلة، اولا يا رب الهنا والشفاء، هنا وشفاء، تمر مية، فين الفول وفين الطعمية فين وفين لازم التحبيشة ولازم الصينية كاملة، شهرين كاملين. ولكن الله تعالى يذكر انه انعم عليه بايه بقى؟ بالهداية. طيب في حد في القرآن مذكور باسمه وهو من الذين هداهم الله أيضا؟ من هو؟ زيد بن ثابت، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، هذا واحد من ضمن. فهؤلاء هم الذين ينبغي أن نصحبهم. في ناس بتخاف من المشي مع الناس أهل الدين، يخاف يمشي مع أهل الدين يقول لك سيأخذون هيكتبونا هيعملونا هيشبهونا، ايه ده ايه ده؟ اهل الدين ده، اهل الدين تبعهم كلب، اصحاب الكهف تبعهم كلب، فذكر في القرآن. ايه رأيك ده بس بقيجي في القرآن؟ ها كلب صاحب الاخيار، فجاء ذكره في القرآن. واجرى الله عليه من سننه التي تحفظه مثل ما اجرى على الموحدين من الشباب الموحد في ايام الكهف، في قصة اصحاب الكهف رفع الله ذكر الكلب لأنه صاحب الأخيار، فما بالك لو صحبت أهل الدين. والنبي عليه السلام يقول، قد جاءه رجل ويسأله يعني رسول الله الآن نطلبك فنجدك يوم القيامة إذا أردنا أن نراك وأنت في عليين هناك في الفردوس، ها، ونحن إذا دخلنا الجنة ونريد أن نراك هل نجد ذلك؟ ممكن نشوفك برضو أن نعد معك كده في الجنة؟ والله خلاص بقى اللي علي علي، ها. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، أنس جالس يسمع السؤال والجواب، فقال عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. فأنس كان يحب النبي جدا وما خدمه إلا محبة فيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أنس. فقال: فوالله ما فرحت بشيء فرحي بهذه الكلمة. لما سمعها كده قدرا وجات له كده على جاهز فرح بها جدا، لأنها بشرته بأنه سيحشر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحشر المرء مع من أحب. فأهل الدين هم الذين يحبهم الله لأنهم قاموا بدينه على قدر استطاعتهم، فهم خير من غيرهم، فكن معهم، تمنى لقاءهم، تمنى صحبتهم في الدنيا والآخرة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. ولكن ذكرهم الله بهذا الوصف تقبيحا لهم ولتوسعة الوصف، فكل من غضب الله عليه، واليهود أولهم، لا تحرص على صحبتهم وفر منهم فرارك من الجذام والأسد. وكل من ضل عن طريق الله وعن طريق الهداية وأولهم النصارى، لا تتبعهم ولا تكن معهم. أما هؤلاء مغضوب عليهم اليهود لأنهم عرفوا الحق وأبصروه وخالفوه. يعني واحد عارف بتقول له هذا الفلوس اللي عندك، قال لك عندي ومعايا ومش هدي لك، يا رأيك بقى الأرض دي بتاعتك، أنا عارف بتاعتك بس أنا صاحب حق فيها وهاخدها منك، إيه ده إيه ده؟ فده يعرف الحق ويحيد عنه كده؟ القرآن حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق، يعلمون هذا واختبروه عدة اختبارات، من ضمن بعثوا له بسؤال عن الروح فقالوا: فإن أجابكم فليس بنبي، وإن لم يجب فهو نبي. سؤال اختبار عليه الصلاة والسلام. فلما سئل عن الروح قال أنزل الله تعالى عليه الآية: خذ الروح من أمر ربي. إذن عرفوا أنه نبي. امرأة يهودية اختبرته قدمت له شاة وسممت ذراعها لمعرفتها أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذراع الشاة، فأول ما هيأكل هيأكل من ذراع، فسممت له ذراع، فأنطق الله الشاة نطقت وقالت: لا تأكلني فإن بي سما، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام. فسألها قال: ما دعاك إلى هذا يا امرأة؟ لماذا فعلت هذا؟ قالت: أردت أن أختبرك يا رسول الله، فإن كنت نبيا سيعصمك الله ويخبرك، وإلا أكلت ومت وأرحت الناس منك. فعرفت أنه نبي. اختبارات كثيرة كانت من اليهود اختبروه وعرفوا أنه نبي. والله تعالى يقول عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول حق وأن القرآن صدق كما يعرفون أبناءهم، معرفة واقعية قطعية جازمة، ومع ذلك يخالفون. فغضب الله عليهم، وكل من فعل ذلك رأى الحق أمامه فحاد عنه غضب الله عليه. حد عاقل في الدنيا يحب أن يكون مع الذين غضب الله عليهم؟ ربما نزل الغضب فشمل الجميع. ولو كنت قاعد معه بشرب معه الشاي بس كده يعني خلاص وأنا منكر لفعله، لكن قد تنزل اللعنة عليه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما بلغ عن رسول الله عليه السلام أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، بدع تفعلها النساء ترسم رسمة كده بالوشم، أما الحنة فلا إشكال لأن الحنة بتزول، لكن هذا وشم لا يزول إلا بالجراحة على جسمها على إيدها على خدها كده، تصل شعرها عشان يظهر شعرها طويل أو أسود أو غيره، تفلج بين أسنانها توسع بين السنة والسنة عشان قال لي إيه طلبا للحسن، يعني هتعمل أحسن من ربنا عمل معاذ الله، تنمص حاجبيها تأخذ منهما بحجة بقى أنا بوضبهم بس بشقرهم بس ده عشان الزوج ده عشان معرفش، ممنوع ممنوع فيه لعنة. فجاءت امرأة صالحة لم تسمع هذا الكلام قبل ذلك، قالت: يا ابن مسعود، ما بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذا؟ قال: وبالي لا ألعن من لعن الله ورسوله. ربنا لعنهم والنبي عليه السلام لعنهم، ما لعنوش ليه وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجده. قال: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، وتلا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمرأة قالت، اقتنعت بالدليل خلاص هو في القرآن، ولكنها عادت وقالت: يا ابن مسعود، إنا نجد شيئا من ذلك على امرأتك. طب امرأتك بتعمل الحاجات دي يعني؟ روح قول لها الأول، بقى انت على قول بقى للناس: إنا نجد شيئا من ذلك على امرأتك. قال لها، وهنا مربط الفرس وهنا الشاهد، انظر معي، قال: اذهبي فانظري، اذهبي فانظري. فذهبت ونظرت في زوجة ابن مسعود، راحت دارتها شوية وفتشت فيها كده حواجبها، شكلها، أسنانها، ما لقيتش حاجة خالص، كله طبيعي كما خلقه الله سبحانه وتعالى. فرجعت بأمانتها وقالت: لم أجد شيئا من ذلك على امرأتك يا ابن مسعود. قال: لئن كان عليها شيء من ذلك ما كانت معنا. ما سيبش واحدة معايا بين أربع جدران وهي ملعونة، تنزل عليها اللعنة فتأخذني معها. فلا تتمنى أبدا أن تكون مع واحد غضب الله عليه، ما كنش صاحب أبدا، ولا أن يكون ضالا. والنصارى وصفهم الله بهذا لأن فيهم رقة وطيبة، يعني هم فيهم ليونة عن اليهود، اليهود خبثاء، لكن النصارى يعني فيهم طيبة ورقة. فضحك اليهود عليه ولبسوا عليهم كثيرا من القضايا، ومنها القضية التي ظهرت في فيلم آلام المسيح، ما كانوش عارفينها أو عارفينها وكتمنها الله أعلم، لكن المسيح عليه السلام لم يقدم نفسه للصلب، بل قصده اليهود بالقتل، حاولوا أن يقتلوه فرفعه الله إليه: إني متوفيك والوفاة نوم أو موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فأنامه الله سبحانه وتعالى ورفعه إليه في السماء، فهو حي هناك، ينزل في آخر الزمان ليصدق الحق ويدعو به عليه سلام الله. أما اليهود فألقى الله لهم الشبه، شبه عيسى عليه السلام، على واحد من حواريه، قيل دل عليه وقيل تبرع بذلك رجاء أن يكون صاحب عيسى في الجنة، قيل هذا وقيل هذا، وقتلوه بدلا من عيسى أو ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام. وقولنا بهذا في شأن عيسى خير من قول جميع الناس حتى أتباع عيسى عليه السلام. قولنا فيه إنه ما قتل كما قال القرآن: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كونه يطهره الله ويرفعه هذا أكرم لمقام عيسى وأعلى وأرفع وأحسن في حق عيسى عليه السلام. لكن لبست القضية عليهم وأفهموا هذا، ولبس عليهم الأمر أنه تقدم ليكفر خطيئة أبيهم آدم عليه السلام عن البشرية جميعا. وما خطيئة آدم؟ خطيئة قدرها الله عليه في قبل أن يخلق بأربعين عاما، قدر عشان ربنا يعلمنا من خلالها كيف نسلك الطريق إلى الله، بين حلال وبين حرام، حلال ممنوح وحرام ممنوع. وماذا على الإنسان لو سقط في الحرام؟ من الذي أسقطه؟ الشيطان هو الذي أزله ووسوس له. وكيف يقوم من هذه الكبوة؟ يقوم بالتوبة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال ربنا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أوقعه في الخطأ لكي يعلم أولاده وذريته، وعلمه التوبة لكي يعلمهم كيف يتطهرون من ذنوبهم. لكن آدم عليه السلام معصوم لا يخطئ، معصوم عليه السلام الله، وغفر الله له على كل حال، فما بقي من خطيئته أثر، لكن كلها تعميات. والنصارى بطيبتهم صدقوا هذا الكلام وانطلى عليهم وعاشوا حياتهم على هذا، فوصفهم الله بالإيه؟ بالضلال. ومعنى الضلال يعني الجهل، والجهل عدم العلم، كما قال الله تعالى نبينا عليه السلام: ووجدك ضالا فهدى. مش ضال الضلال اللي احنا عارفينه بقى والعياذ بالله في الفسق وكذا، لا، انما ضلا يعني لا تعلم، كما قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، يعني جاهلا بهذه العلوم القرآنية الأحاديث النبوية ما كنت تعرف عنها شيئا، ولكن علمك الله ما لم تكن تعلم. فهذه السورة إذن سورة عظيمة تفتح أعين البشرية على القضية الخطيرة، قضية الألوهية والربوبية، قضية العلاقة بيننا وبين إله هذا الكون وإله الدنيا ورب العالمين سبحانه وتعالى. تعرف الإنسان والبشرية على أعظم هدف ينبغي أن يعيش له الإنسان ويسعى إليه، اهدنا الصراط المستقيم. تعرف الإنسان على من حوله من الناس، أصناف الناس، تمشي مع مين ما تمشيش مع مين، تصحب من أنعم الله عليه بالهداية ولا تصحب من خالف الحق ولا من ضل عنه وجهله. هكذا بكل اختصار شديد وبكل إيجاز قدم الله لنا سورة الفاتحة أما للكتاب وأما للقرآن، يقرأها الإنسان في صلاته دائما ويقرأها الناس في حياتهم كثيرا. فيعني هذه تقدمة عظيمة للقرآن الكريم، نحمد الله تعالى عليها ونسأل الله تعالى الانتفاع بها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر باسمنا وباسمكم لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم على هذه التطوافة الطيبة حول سورة الفاتحة وآياتها العظيمة. وقبل أن نقوم إلى الصلاة، هدية بسيطة من المجمع الإسلامي يقدمها فضيلة الشيخ إلى أخينا الفاضل الشيخ إسلام، ونقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله جل وعلا أن يزوج شباب المسلمين زوجات صالحات، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا المقام أن يجمعنا في الجنان مع النبي العدنان، إنه ولي ذلك ومولاه. ولا تنسوا أخاكم من الدعاء بظهر الغيب، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله يكون رجلا وهو كذلك من الدعاة إلى الله عز وجل. وأبو حفص محمد سعيد طوبار يريد أن يهنئ شيخه الشيخ إسلام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا. أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتحملها عن الجاحدين، وأدخرها عند الله عدة إلى يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله رحمة للعالمين ومحبة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. اللهم إن كان سببا في هذا اللقاء فأجزل مثوبته وارفع درجته، إنك سميع الدعاء. سلام لكم وسلام عليكم، سلام لكم أهل العلا من أظنكم خليقين أن تحيوا كراما وتنصروا. مضى زمن التنويم يا قوم وانقضى، فبالحي أيقاظ على الحي تسهروا. صحوتم وأدركتم وباتت نفوسكم من العيش تأبى، إلا في دور العز تسهروا. رجال العلا الميمون إنا بحاجة إلى أذن تصغي وقلب يبصر. شباب العلا الميمون إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداعا يذكر. كهول العلا الميمون إنا بحاجة إلى حكمة تملى وعقل يفكر. أهالي العلا الميمون إني وإنني أناشدكم بالله أن تتذكروا. عليكم حقوق للعباد أجلها تعهدهم بالعلم فالروض يكفره. ولا تيأسوا ما خاب أصحاب ملة إذا ما تواصوا بينهم ثم شمروا. ومضى حق لم يلم عنه أهله ولا ناله في العالمين مقصروه. إذا الله أحيا أمة لم يردها إلى الموت جبار ولا متكبر. ثم ما بعد فبالبداية نرحب بشيخنا الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، فإن من دواعي السرور والبهجة أن نحتفل بعرس أخ لنا في الله الأخ الفاضل إسلام أبو قمر، وهو له فضل كبير عليه، فهو من الذين تعلمت القرآن على أيديهم، فاللهم اجزي عنا خير الجزاء. ونقول له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا وهب لهم مالا كثيرا وولدا. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال، وهو: لماذا نتزوج؟ يتزوج البعض منا إما طمعا في الولد وأن يكون له عون وعزوة، والآخر يتزوج ليكمل نصف دينه. ولكن أبلغ ما قيل في الزواج هو قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأكره نفسي على الجماع لعل الله يخرج من صلبي نسمة تقول لا إله إلا الله. وهذا هو أسمى ما قيل في الزواج. والمرء عندما يتزوج يصبح مسؤولا مسؤولية كبيرة، وهي تربية الأبناء. وتربية الأبناء تبدأ قبل الزواج، وقد جمعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين جامعين. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ونسبها وجمالها ودينها، فاصفر بذات الدين ضربت يداك. فاختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات الدين، ولا يجوز لأحد أن يختار على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وبهذا الاختيار النبوي يكون قد هيأنا النبي صلى الله عليه وسلم لتربية الأبناء قبل الزواج. أما بعد الزواج فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.